الحمد لله، الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، الذي أحيا نفوس العارفين وملأ بؤس الذاكرين من أقداح لا إله إلا الله، أبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بميسم لا إله إلا الله، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، أرسل الرسل من أجلها مبشرين وعن ضدها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى العمل بلا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجى أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله الذي بعثه ربه ليجدد من درس من معالم لا إله إلا الله، فصاح بها ونادى ووالى عليها وعادى وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بمرهفاتهم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أما بعد، فإن من أهم الوظائف التي من أجلها أرسل الله الرسل أن يبشروا الناس وينذروهم، فيحققوا فيهم البشارة لمن أطاع والإدارة لمن عصى وحاد عن طريق السماع. ولذلك قال الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. البشارة عند علماء اللغة هي الإخبار بخبر في المستقبل يسر من بشر به، ويتعلق بها عند التحقق الفرح، فيبشر المؤمن في الدنيا فحال إصابته للوعد في الآخرة يفرح، كما قال تعالى: فرحين بما آتاهم ربهم. يتحقق في قلبه معنى الفرح ويسري في كيانه كله، حتى لا يستطيع بعد ذلك أن ينفك عنه أبدا. ولذلك لما علم الله عز وجل ذلك جعله أبديا، فمن فرح يوم القيامة فإنه لا ينزع عنه الفرح أبدا. وفي المقابل كانت الإدارة لمن حاد عن طريق ربه تبارك وتعالى، ويتعلق بها حال تحقق الوعيد الحسرة، والحسرة هي الندم على شيء قد مضى كان من الممكن إدراكه. ولذلك ينبغي على العبد العاقل ألا يفرط الآن حتى لا يكون متحسرا يوم الميعاد. ولذلك سماه الله عز وجل يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، اليوم الذي يتحسر فيه أكثر العباد. وما أكثر العباد إلا كافر أو حائل عن طريق الله، وما أكثر العباد ولو حرصت بالمؤمنين. ولذلك ينبغي عليك أن تكون من الناجين الذين ساروا في طريق الله عز وجل، واشتروا الآخرة بالدنيا، ورضوا أن يكون لهم من الدنيا نصيبا، لكنهم في الآخرة أصحاب النصيب. نصيب الدنيا قد يحوزه المؤمن أو الكافر، أما النصيب الحقيقي في الآخرة فلا يحوزه إلا عدل قد رضي الله عنه. ورضى الله عز وجل أو الرضا من عند الله عز وجل لا يتحقق إلا لمن أدى شروطه في الدنيا. لكن كلامنا في هذا اليوم عن البشريات والحسرات مواطن جعلها الله عز وجل بشرى للمؤمن حسرة على غيره، وهذا في الدنيا، ثم عند الانقطاع عنها، ثم منازل الآخرة حتى تمام الأمر. ولذلك إذا تدبرت مواطن البشرى والحسرة تجد أن القرآن جمع بين هذه المتقابلات في مواطن عدة، جعل المؤمن مستبشراً راضياً بما عنده من الإيمان في الدنيا ولو كان شديد الفقر، لأن الرضا باختصار هو السعادة، لا معنى للسعادة يتعدى الرضا. فإذا كان كذلك فأهل الإيمان أهل الرضا، وأهل الكفران أهل السخط، ولا يرضى عن ربه إلا من رضي ربه عنه في كل الأخبار. ولذلك لما قال الله عز وجل معرفا عن أحبابه وأوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم أهل البشرى، هؤلاء على كل حالاتهم يستبشرون راضين عن ربهم تبارك وتعالى بعد أن رضي الله عليهم. أما من يقابلهم فأهل سخط دائم، وأهل كرب دائم، وأهل نكد دائم، ويا لحسرة الذي أدمن الدنيا والدنيا عنه مدبرة، يتمنى رضاها وليتتمنع عليه، كالعاشق الذي يعشق امرأة لا تحبه ولا ترضى أن تنظر لوجهه، فإنه يتعذب كلما رآه. ولذلك قال أهل العلم منهم ابن تيمية وغيره كثير، وهذا المعنى متقرر عند السلف: من أحب شيئا من الدنيا عذب به. الذي يحب شيئا من هذه الدنيا لخالص الدنيا لا للآخرة يكون سببا في عذابه، لأن الدنيا هكذا طبعت على قدر، وهي دار للاختبار لا دار للاستقرار. أما حقائق البشريات والحسرات فتتحقق عند المنام، وذلك حينما تسمع طبيعة قبض روح المؤمن وقبض روح غيره، فتعلم حقيقة البشرى للمؤمن والحسرة على غيره. ولذلك المؤمن عند القبض يبشر ويثبت بما يرضي الله ويرفعه بين يديه. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال كثير من علماء السلف في تفسير الآية: يثبتهم عند الموت على لا إله إلا الله، وذلك ليتحقق فيه موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فيا للبشرى. وأما غيره: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة أو الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الله أكبر. رجل يبشر ويثبت بالقول الثابت ويطمئن من قبل الله ومن قبل الملائكة، ورجل تقبض روحه وهو يضرب في وجهه وعلى ظهره ثم يتوعد بعذاب الحريق. حسرة وحسرات، والسعيد من استعد قبل الفوات. لذلك ينبغي على العاقل ألا تمر عليه هذه الآيات كأنه يترنم لسماعها، بل لا بد للقلب من أن يتهيأ أن يكون من الناشئين فيها. لا بد، لا خيار آخر. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة القبض، قبض روح، وذلك فيما ورد من حديث البراء بن عازب، وحديث أم المؤمنين عائشة، وحديث أبي هريرة، وصحح بعضهم حديث علي وفيه كلام، وحديث معاذ وغيره، أحاديث عدة. وأمر نعيم القبر وعذابه أمر متواتر عند أهل العلم، من أنكره كفر. باتفاق أجمع على ذلك كل علماء أهل السنة. فالأمر ليس لهواك ولا لقناعاتك الشخصية، أمر ثابت شرعا لا تردد فيه. نقل ذلك القاصي والداني، اتفق عليه من يدعى للسلفية ومن يدعى لغيرها، لم ينقض ذلك إلا المعتزلة. وبعض هذه الفرق التي مشت على وزارها كالشيعة الاثنى عشرية وغيرها، فالشيعة الاثنى عشرية تلقت علم عقيدتها من أصول المعتزلة. لذلك ينبغي عليك أن تقر وأن تصدق بأن هذه المرحلة أنت مار عليها، مرحلة ستعرض عليها عرضا بلا نزاع. أما في حديث البراء وهو أشمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الفرق بين بشرى المؤمن وحسرة غيره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيقفون عند مد بصره، ثم يأتيه ملك الموت من عند رأسه، فيقول: أيتها الروح الطيبة، روح فلان بفلان، اخرجي إلى روح وريحان، ورب راض غير غضبان. فتخرج في يسر كما تسقط القطرة من في السقاء، ثم ما إن تستقر في يده حتى لا تتركها الملائكة في يده طرفة عين، فيتلقونها معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيحنطونها ويكفنونها، ثم يصعدون إلى السماء. أدي بشرى. وفي المقابل: وإن العبد الكافر أو المنافق إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه حتى إذا وقفت عند مد بصره، أتاه الملك الموت من عند رأسه: أيتها الروح الخبيثة، روح فلان بفلان، اخرجي إلى غضب من الله وسخط. فتتفرق في أجزاء جسده، فينزعها كما ينزع الشوك من الصوف المبلول. ثم ما إن تستقر بين يديه حتى لا تتركها الملائكة بين يديه طرفة عين، معهم حنوط من النار ومسح من مسح النار، ثم يحمط ويكفن فيصعدون به إلى السماء. ثم تأتي بشرى وحسرة. فأما المؤمن فمن يقبل بروحه إلى السماء حتى يجد أهل السماء روحا طيبة زكية، فيسألون: أي روح طيبة هذه؟ فتجيب الملائكة: روح فلان بفلان بأحب أسمائه كان فيفتحون له فتصعد الروح وهكذا حتى تصل إلى السماء السابعة. حينئذ ينادي رب العالمين أرد روح عبدي إلى قبري، منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيرد. هذه رحلة ربانية تشابه رحلة خير البرية صلى الله عليه وسلم، لكن في عالم البرزخ لروح طيبة آمنت وصدقت وصبرت بشرى، أما في مقابل ذلك حسرة حينما تصعد الملائكة بالروح الخبيثة فيجد أهل السماء خبث ريحها فيقولون أي ريح خبيثة هذه؟ فيقول الملائكة أو تقول الملائكة إنها روح فلان من فلان بأحط أسمائه كان في الدنيا، فلا يفتحون له. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا كما يلج الجبل في سم الخياط. هذه حسرة. حينئذ ينادي الله عز وجل أرد روح عبدي إلى قبري، منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيرد. ثم تأتي بشرى وحسرة. أما العبد المؤمن فيأتيه ملكان كما في حديث آخر أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيجلسانه ويسألانه وينهرانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام والذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديثه أن الملائكة حينما تسأل المؤمن يقول دعاني حتى أصلي، وفي هذا وقفة بل وقفات. هذا المؤمن الذي عاش في الدنيا لا يرى تدريجا لقربه إلا الصلاة، حينما رأى نفسه في قبر ضيق مظلم معه ملكان أسودان أزرقان رأى الكرب بعينه لم يجد بدا من الصلاة حتى يفرج، فيقول لهما دعاني حتى أصلي، فيقولان لا حتى تجيب، فيجيب فينادى أن صدق عبدي فافتح له من الجنة وافرش له من الجنة ومد في قبره أو افسح في قبره مد بصري. ثم يقول ربي أرجعني إلى أهلي حتى أريهم ما أنا فيه، فيقول الله تبارك وتعالى أنك نومة العروس يوقظك أحب أهلك إليك. الله أكبر. نم كنومة العروس، نومة العروس هي أهنأ ليلة تمر على من تزوج بعد عناء الإعداد، ثم بعد ذلك هي ليلة هانئة، فيكون طوال رغدته كنومة العروس. ثم من يوقظه في يوم الفزع؟ من يؤمنه أحب أهله إليه هو الذي يوقظه من رغدته حتى لا يشعر بالخوف أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله في عبد أو في قلب عبد أمنين ولا خوفين إن أمنه في الدنيا خوفه يوم القيامة. إذا كان آمنا مطمئنا يفعل ما يحلو له، لا رقيب لا ضاد لا حلال لا حرام لا قيود إيمانية أو دينية أو أحكام شرعية، فهذا آمن في الدنيا هو الذي يخاف يوم القيامة يوم الفزع الأكبر. وإن خوفه في الدنيا أي من ربه، فصار يعد لكل قول أو فعل حسابا، يخشى السؤال بين يدي ربه تبارك وتعالى الذي قال: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الناس ستسأل ورسلهم ستسأل، الرسل الذين يصطفيهم الله عز وجل من خلص عباده سيسألون بين يدي الله، وهذا أمر ليس بالهين. يسأل العبد بين يدي ربه عن الصغير والكبير والعظيم والحقير والنقير والقطمير، عن كل شيء يسأل، في حديث معاذ بن جبل وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، حتى يسأل عن أربع: عن عمره وفيما أفناه، أي عباد الله أعمارنا انزلت من بين أيدينا والله وكأننا في القرب من دار الآخرة، وكأننا بين كن لتزول الدنيا من بين أيدينا مهما حاولنا جمعها، بكن والله بكن أو أقل من ذلك، في لحظة إذا بما أردت أن تشيك وتجمع، إذا بكل ذلك أنت معزول عنه، معزول عن سلطانك، عن مالك، عن عزوتك وآلك، معزول عن كل شيء، لا حول لك ولا قوة، لا مجير لك من الله إلا الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. في لحظة بعدما كنت مؤسس، بعدما كنت تبني وتشيد، بعدما كنت عظيما في أهلك، إذا بك أو بأهلك يهون بك إلى التراب حتى تتعفن، حتى يأكل جسدك الدود. بعد هذه العظمة، نعم والله سنة قائمة ماضية قاضية لا يتخلف عنها أحد، لا ينجو منها كبير ولا صغير، سنة نعرفها جميعا، لكن من عمل الشيطان أن يغفلنا عن هذه الحقائق، عمل الشيطان أن يجعلك دائما متعلقا بما تحت قدميك، لا تنظر لقدامك، لا تنظر لمستقبلك ولحقيقتك الواقعة. فلماذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه اللذات؟ الموت، لكي تكون إنسانا واقعيا تعلم ما أنت مقبل عليه. فإياك إياك من الغفلة، ترى في نفسك عقلا ولهاء ذكاء، ترى في نفسك إمكانيات ضخمة لم يستشعر الناس قدرها بعد، ترى كل هذه العظمة، اعلم أنك موهوم، والله موهوم، لا عظمة أبدا إلا أن تكون حققت العبودية، جئت بالوظيفة التي خلقك الله من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حقيقة ثابتة، وكل ما سوى الحقائق ضلال ووهم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والله كل ما تراه ضلال، زيف، خديعة، وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور، إلا متاع غرور، زيف، أكذوبة. إنما خلقك الله للآخرة لا للدنيا، وجعل الدنيا مصدر قلق لك والآخرة هي مصدر طمأنينة. ولذلك لماذا دائما وأبدا يفزع المؤمنون للسماع عن الجنة؟ لماذا تهفو النفوس شوقا للسماع عنها؟ لأنهم يتمنون أو أن لو كانوا من أهلها مطمئنين فيها. فإياك أبدا من أن يتم التلاعب بك، من أن تنسى أهدافك. أهدافك في الدنيا جمعت في العبودية، كل ما تقرى عنها فهو لها، حتى لو كان قصدك أن تجمع المال من أجلها. فنعم المال الصالح للعبد صالح، لا يكون المال بركة إلا على عبد صالح. لا بد أن تكون عبدا لله حتى تتحول كل حركاتك وسكناتك إلى عبودية. صمتك عبادة، قولك عبادة، حركتك عبادة، سكنتك عبادة، في كل أقوالك وأفعالك أنت عبد لربك تبارك وتعالى. البشرى والحسرة ذكرت في القرآن مددا من الله عز وجل للعباد، حتى يبصر الله عز وجل أعينا أظلمت بكثرة النظر إلى الدنيا والتمتع بها. هذه الأعين إذا أبصرت علمت الحقيقة أنه لا وقت لضيعه في غير طاعة الله، لا وقت. ولذلك إذا تدبرت هل تحصر الأئمة الأكابر؟ نعم. ألم تقل مني قبل أن الحسرة لغير المؤمن؟ بل وهناك حسرة للأكابر إذا استشعروا التفريط وتضييع الأوقات في غير طاعة الله. ولذلك روي الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى وهو على عرفات، أسأل الله عز وجل يا رب في عيائه ألا يحرمنا أبدا من الوقوف في الوقت العظيم على الجبل العظيم. رؤيا الفضيل بن عياض وقد حجبت دموعه كلماته، حال البكاء بينه وبين الدعاء، غلب عليه طوال اليوم حتى ما استطاع أبدا أن يتكلم غير الله. ثم لما أقبل المغرب والغروب واستشعر نفاذ اليوم وبدء الليلة قال وحسرته منك وإن عفا، وحسرته منك وإن عفا. يتحسر على ضياع أوقات في غير طاعة الله، في غير رضا الرحمن لنفسه وشهواته ودنياه، وهو يعلم يقينا أنه خلق لأخرى، يتحسر على ذلك. ولذلك في الأثر المشهور عن ابن مسعود ما ندمت على شيء ندمي على يوم ضاع من عمري نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وفي الحقيقة هذا لا يثبت بحال عن ابن مسعود، وإنما أصح أي ما نزل إليه من سند لأحد الأئمة هو بشر بن حارث، وليس له سند لابن مسعود، لكنها حقيقة. ندم الصالحين وحسرة الصالحين تكون على عدم القرب من رب العالمين، هذا الذي تتحسر له في الدنيا. أما ضياع المال فالذي يرزقك بالمال هو الله، ولا ينقصك إلا لحكمة ولا يزيدك إلا لحكمة، وفي كلا الأمرين أنت مختبر بالزيادة والنقصان. ونبلوكم بالخير والشر، أو نبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة اختبار، الكثرة اختبار، والقلة اختبار. ولهذا مناطق، ولهذا مناطق من العبودية. ألم نقل أنت في كل حالاتك عبد؟ نعم. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. العبد إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بشريات وحسرات في القبر، ثم بشريات وحسرات حينما تقوم الساعة، ونلتقط من ذلك مواطن نذكرها بعد جلسة الاستراحة. استغفر الله. متخلف. إنما أن تربي ولدك على آداب القرب متقدم، ربهم على السنة وآداب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شرع في كل أمر سمى، وإذا أراد أن يدخل الخلاء ذكر الله، وإذا خرج منه ذكر الله، وإذا تحول في كل أمر من حال إلى حال ذكر الله. إرهاب، أنت متخلف، كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش في إتيكيت؟ مش في أدب تربية؟ يعني إيه أدب السنة؟ أنت متخلف زي بتوع الصحراء؟ الناس دي طلعت القمر. سبحانك ربي ما أعجب هؤلاء القوم. سبحان الله. الله عز وجل وضع لهم طريق الهداية والنور، وجعل من أهم وظائف الرسل أن يخرجوا العباد من الظلمات إلى النور، فكان ما وضعه الله لعباده نورا. وأكثر الناس يتركون النور ويذهبون إلى الظلمة فيضيعون حقوق، فإذا بهم يوم القيامة ما أقاموا حقا واحدا على كماله، لا حق تربية الأبناء ولا حق تزكية النفس ولا حقوق الله في عباده وخلقه من فعل الفرائض والتقرب بالنوافل، ما أقاموا حقوقا. ألا يحق لذلك أو يحق لذلك أن يخاف، أن يفزع، أن يرتجف قلبه يوم القيامة وهو يعلم أنه معروض على ربه وقد خالفه ظالما في كل ما أمر به؟ حينما يلقاه الله عز وجل فيقرره بذنوبه فيكرر، عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا؟ فيقول أجل يا رب، وكذا يوم كذا وكذا، أجل يا رب، عبدي أأنا أمرتك بهذا؟ أأنا أمرتك بهذا؟ من أمرك بهذا؟ من اتبعته من دوني؟ اتبعت من؟ عبدت من من دوني؟ فالعبادة الطاعة والاتباع. عبدت من؟ أضعت نفسك وهواك؟ اتخذت هواك إلها من دون الله؟ اتبعت الشهوات؟ اتبعت أعدائك؟ صرت تابعا لأعدائك يا عاقل؟ هذا جزء من محاسبة الله عز وجل لعبده، والأمر أعمق وأوسع من ذلك. لذلك إياك أن تكون من أهل الخسرة. ثم ما ننتقمه من بشريات وحسرات في الآخرة؟ بشرى المؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتعرضه لأنواع من الشفاعات لا تكون لغيره. فإن فاته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تدركه سائر شفاعات الأنبياء كان معرضا لشفاعة الملائكة، فإن فاتته كان معرضا لشفاعة المؤمنين. نعم، عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأشد مناشدة لي من المؤمن يناشد ربه بعد تحقق الأمر في المؤمنين من إخوانه، يقولون ربنا، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا، ربنا أخرجهم من النار. سبحانك ربنا، سبحانك رب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل خليلك الذي ينفعك في هذا الموطن. حينما تتعرض لعذاب الله عز وجل عافانا الله، فترى أخوك أو ترى أخاك يرجع إلى الله: ربي أخي كان معي في الدنيا يصلي ويصوم يتعلم، ربي فرج عنه ما هو فيه، يا ربي فرج عنه ما هو فيه، أخرجه من النار. فيأمرهم الله عز وجل أن اذهبوا إلى النار، فأخرجوا كل من كان في قلبه مثقال دينار من لا إله إلا الله، فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يعودون لله عز وجل فيقول: اذهبوا فأخرجوا من النار كل من كان في قلبه نصف دينار من لا إله فيخرجونه من النار، ثم بعد ذلك يبقى حفالة أو بعضا من أهل الإيمان ما زالوا في النار عدد لا يعلمه إلا الله، فيشفع فيهم رب العالمين، يخرجهم بمنه وعفوه، وقد أسماها بعض أهل العلم شفاعة الله، فيخرجهم من النار إلى الجنة عتقاء الرحمن من النار، ليس لهم إلا الإيمان، لم يدخلوا الجنة بعمل عملهم ولكن بفضل رب العالمين. فأول حسرة الكافر أن يرى حتى العاصين من أهل الإيمان لهم شفاعات يدخلون بها الجنان، وأما هو فما له من شفيع، ليس له شفيع، ليس له من يشفع له، بل يعادي بعضهم بعضا، الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعادي، يأتيك يقول أنت الذي أذهبت بي إلى كذا، أنت كنت سببا في المال كذا، أنت كنت سببا في شرب كذا، أنت كنت سبب والآخر هكذا، وما زال بعضهم يقضي البعض بسبب أنهما كان عونا على معصية الله تبارك وتعالى. من ضمن البشريات والحسرات كذلك حينما تعرض الصحف، نعم تنشر فترفع فوق الرؤوس ثم تهوي، فأما المؤمن إذا تلقى صحيفته تلقاها بيمينه، فإذا تلقاها بيمينه ورآها بيضاء هرع بين الخلائق لمن يعلم، هاؤوا اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابي، أي والله ما، والله مع معصيتنا ومع قصورنا والله ظننا أننا نلاق الحساب، والله يا رب بعفوك اغفر لنا ورحمتك ارحمنا، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية بشرى، وأما الآخر فإذا تلقى صحيفته تلقاها بشماله من وراء ظهره، فإذا وجدها سوداء قال يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا، يا ليتها في حين مت كانت القاضية، ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا، نعم تبرأ من كل ما عاش من أجله في الدنيا، نعم فهو لا ينفعه إلا على طاعة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هذا حكم الله تبارك وتعالى على هؤلاء. ولذلك حينما ينظرون في الصحيفة يتحسرون أيضا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي المقابل يبشر المؤمن حين النظر في حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، بشرى وحسرة. وآخر ما أختم به من البشريات والحسرات أن المؤمن يبشر بالكلام مع الله عز وجل، نعم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة، الحديث الصحيح يا أهل الجنة هل رضيتم، بالله عليك اسمعها بقلبك، من الذي يكلم؟ الله عز وجل الغني بذاته عن جميع خلقه، يستقضي من؟ يستقضي أهل الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا ربنا ألا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، فيقول هل أزيدكم بأن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. تدبر هذه البشرى في الكلام مع الله، وحينما يخاطب أهل النار ربهم عز وجل قيل يرد عليهم بعد آلاف السنين أن احسبوا فيها ولا تكلمون. من البشريات كذلك رؤية الله تبارك وتعالى. في حديث صحيح عند الإمام مسلم أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة: أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا وأي زيادة خير من هذا؟ فيكشف الحجاب فيرون الله عز وجل، فما أعطوا نعمة توازي أرضاء ربهم تبارك وتعالى. هذه بشرى، بل هي أعظم البشريات للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وفي المقابل حسرة الكافر حينما يحرم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وآخر بشرة وآخر حسرة في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن الله عز وجل أن يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح خارج الصحيح، فيوضع على الصراط بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة! فيشركون وينظرون: أتدرون ما هذا؟ فيقولون: الموت. وكلهم كان قد عرف. ثم ينادى: يا أهل النار! فيشركون وينظرون: أتدرون ما هذا؟ فيقولون: الموت. وكلهم كان قد عرف. فيذبح الموت على الصراط بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة خلود ولا موت. فيفرحون باستمرار النعيم، وينادى: يا أهل النار خلود ولا موت. فيتحسرون على بقاء الجحيم. بشريات وحسرات كثيرة. من ذلك أيضا حوارات أهل الأعراف مع أهل الجنة ومع أهل النار، وأهل الجنة مع أهل النار، وأهل النار مع أهل الجنة. كل ذلك فيه بشرى وحسرة. لذلك إذا مرت عليك آيات فيها بشرى فلا بد أن تكون مفعلا لطاعتك، موقظا لهمتك، حتى تعود عبدا لربك، حتى تعود من أهل النجاة. وإذا قرأت آيات فيها حسرة فليكن ذلك داعما لك ألا تحيد عن طاعة الله أبدا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن هذه قلوبنا بين يديك، أنت مطلع عليها، فإن رأيت فيها خيرا فعظمه لنا وبارك لنا فيه، واجعله لنا سببا في دخولنا الجنة، وإن رأيت فيها شرا تنزعه من قلوبنا وأبدلنا به خيرا يرضيك عنا يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله.